في صفحة 71 عند قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقوله الأفراط يشفعون. الأفراط هم الذين ماتوا قبل البلوغ، وسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. والأخ يسأل عن معنى هذا الحديث وشرح هذا الحديث. هذا الحديث فيه فضيلة لمن صبر على موت ثلاثة من أولاده، فإنه لن يلج النار إلا تحلة القسم. والقسم هو الحلف، وهذا فيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني وارد إلى النار. وإن منكم إلا واردها، يعني وارد إلى النار. والورود إلى النار اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إلا داخلها، ما منكم أحد إلا ويدخل النار، يعني أنه يكون عبور إلى الجنة. وقيل بل المقصود من ذلك هو الصراط، وهذا هو الصحيح. وإن منكم إلا واردها، يعني عابر على هذا الصراط حتى يصل إلى الجنة، وليس المقصود من ذلك أنه يدخل النار. فهذا الحديث فيه بيان أن المسلم إذا مات له ثلاثة من الولد فإنه لن يلج النار إلا ما وعد الله عز وجل به من إدخال الناس أو العبور على الصراط. وهذا فيه أن هؤلاء الذين صبروا على موت أولادهم فإن مصيرهم إلى الجنة، وأنهم لن يدخلوا النار إلا عبور بسيط. وقوله تحلة هو بفتح التاء وكسر الحاء وتشديد اللام، يعني ما ينحل به القسم وهو اليمين. وعلى كل، هذا اللفظ يدل على أن العبور هذا يكون قليلا في شان هؤلاء الذين صبروا على موت أولادهم، والله أعلم.